بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عودا إلى دروس الأربعين النووية. إخواني، يا ترى الأربعون النووية هل لها اسم أو اسمها فقط الأربعون، وعرفت نسبة لمؤلفها بالنووية؟ الإمام النووي ذكرها، يعني هذه الأربعين ذكرها في مؤلفاته، فذكرها في تهذيب الأسماء واللغات، وذكرها في كتابه المجموع باسم الأربعين فقط، وكذلك جاء اسمها في الكتب التي أفردت النووية بالترجمة، مثل ترجمة ابن العطار وابن إمام الكاملية والسخاوي والسيوطي، كلهم ذكروا هذه الأربعين باسم الأربعين فقط أو أربعون حديثا. إلا أنني وجدت العلامة ابن الوزير قال في كتابه العواصم، وهذا كتاب مهم إخواني، العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، قال في كتابه العواصم وهو يتكلم على حديث ما ختم به النووي كتابه الأربعين الذي سماه مباني الإسلام. ماذا قال؟ الذي سماه مباني الإسلام، وقال نحو من ذلك في كتابه الروض الباسم أيضا، وسماه غير واحد، سموا هذه الرسالة الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. ولعلهم أخذوا هذه التسمية مما ذكره النووي في القطعة التي شرحها على صحيح البخاري. الإمام النووي كما تعلمون له شرح مهم مفيد على صحيح مسلم، ذاع صيته في الآفاق واشتهر بين المسلمين، وكتب له القبول عند العلماء، وله شرح أيضا على قطعة من صحيح البخاري ما أتم هذا الشرح، وهذا الشرح إخواني اسمه التلخيص، شرح الجامع الصحيح، طبع يعني قديما في مجلد، وطبع مؤخرا في مجلدين مع الفهارس والمقدمات. المهم، الإمام النووي في شرحه على صحيح، في القطعة التي شرحها على صحيح البخاري وهو يتكلم على حديث بني الإسلام على خمس، قال: وهو حديث عظيم من قواعد الإسلام وجوامع الأحكام، وقد أدخلته في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وهو حقيق بذلك. نتأمل العبارة: وقد أدخلته في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. فقوله في مباني الإسلام هل مرتبط بالأربعين، يعني الأربعون الكائنة في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، أو أنه أدخل هذا الحديث في مباني الإسلام، يعني في الأحاديث أو الأحكام التي تكلمت عن مباني الإسلام وقواعد الأحكام، يعني الأمر ما زال فيه نوع من التردد، إلى أن طبعت النسخة التي ذكرتها لكم في الدروس الأولى في طبعة دار الحديث الكتانية، والتي اعتمدوا فيها على أصل مقروء على ابن العطار تلميذ النووي. النسخة الخطية القديمة هذه كتب على طرتها، على طرة النسخة وفي أولها كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. إذن على الغالب أن الرسالة اسمها هكذا: كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، كما قال النووي في شرحه على صحيح البخاري: وقد أدخلته في كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، والله أعلم. الآن ننتقل معكم إلى موضوع مهم، وهو شروح الأربعين النووية. هذه الرسالة الصغيرة اعتنى بها العلماء بكثرة كما ذكرت لكم في درس سابق، ومن وجوه اعتنائهم بها كثرة شروحها، يعني فشروح هذه الرسالة الصغيرة يعني وصلت إلى العشرات من الشروح. ولكن يعني أردت أن أذكر لكم أهمها، والتي ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها. طبعا قبل أن أذكر هذه الشروح، هل معرفة شروح الأربعين مهم؟ يعني هذا الموضوع مهم. بعض الإخوة يعني ممن تواصلوا معي قالوا: يا أستاذ، أنت إلى الآن يعني لم تشرح لنا الأحاديث ولم تقرأ فيها بعد. فقلت له: إذا كنت تريد شرح الأحاديث هكذا يعني فقط، فالأمر سهل، الشروح كثيرة، ومنها للمبتدئين أو للمتخصصين أو للعامة أو لطلبة العلم أو للمثقفين، فارجع إليها وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية، فتقرأها بسرعة ولا تحتاج إلى دروس ويعني دقائق تسمعها. وأما إذا أردتم فوائد حتى نؤسس علمنا على منهج معين فهذا أنا الذي أريده. إذن معرفة شروح الكتاب مهم إخواني. فأنت يا طالب العلم إذا أردت أن تقرأ كتابا ما على شيخ، فأقل شيء أقل شيء أقل شيء أقل شيء كررتها، فأقل شيء عليك أن تقرأ يعني البحث أو المسألة أو الدرس أقل شيء 3 مرات، مرة قبل الدرس، هذا اسمه التحضير. التحضير أن تقرأ الدرس قبل الحضور عند الأستاذ، ترجع إلى مال الكتاب من شروح وحواشي فتحضر، والمرة الثانية أن تقرأ الدرس عند الأستاذ، هذا سماع الدرس، والمرة الثالثة مراجعة الدرس بعد القراءة على الشيخ لتبييض التعليقات أو لتثبيت المعلومة أو لكي تعلم من نفسك هل فهمت كل عبارة أو لا. إذن طالب العلم أقل شيء عليه إذا حضر درسا أن يقرأه 3 مرات. فإذا أردت تحضيرا لدروس 40 إما للمقدمة التي فيها يعني غزارة معلومات أو لهذه الأحاديث المهمة التي حوت أحكام الإسلام وقواعد الأحكام، فعليك أن ترجع للشروح. ومما أنصحكم بالرجوع إلى الشروح إخواني وهي كتب متوفرة على الشبكة العنكبوتية، شرح 40 لابن العطار، هذا الذي ذكرته لكم تلميذه، وطبع في دار البشائر الإسلامية، وفيه يعني شرح مختصر للأحاديث وفيه فوائد عامة، وهو سهل وليس بصعب، ليس فيه صعوبة. ومن الشروح أيضا إخواني التي فيها نوع من المسائل يعني العلمية، وفيها شيء من أصول الفقه، وفيها شيء من المباحث في الأحاديث، شرح ابن فرح الإشبيلي، شرح ابن فرح الإشبيلي على 40. ولكن الشروح التي يعني انتشرت وشاعت يعني بين المسلمين إخواني يعني والتي يوصي بها العلماء، مثلا عندنا عدة شروح، فمثلا إخواني عندنا شرح الإمام الجرداني الدمياطي، هذا طبع اسمه الجواهر اللؤلؤية في شرح 40 النووية، فمثلا هذا الشرح إخواني هو شرح يناسب الجميع، يعني فيه نوع من الوعظ وفيه شيء من الآداب وفيه شيء من الأحكام. وعندنا شرح يعني كان يسمى بشرح العلماء، قل أن تجد عالما في العصور المتأخرة إلا وقرأ فيه، وهو الفتح المبين بشرح 40 لابن حجر الهيتمي. الفتح المبين بشرح 40 لابن حجر الهيتمي، وفيه علوم في اللغة والبلاغة وأصول الفقه والحديث والمصطلح، فينصح بالقراءة فيه، وطبع بدار المنهاج يعني جزاهم الله تعالى خيرا، طبع طبعة مصححة يعني مقابلة جيدة. ومن الشروح أيضا إخواني المعين على تفهم 40 للحافظ ابن الملقن، الإمام الحافظ ابن الملقن، أيضا فيه مسائل علمية فقهية أصولية وفيه فوائد جمة ينبل الرجوع إليه، المعين على تفهم 40. وأخيرا أوصي نفسي وإياكم بالرجوع إلى شرح الحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا الإمام يعني المربي بكلماته وعباراته، الفقيه الرباني، هذا الرجل عجيب إخواني، الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، فشرحه الذي المشهور والذي يعني سمي بجامع العلوم والحكم وطبع بمؤسسة الرسالة وغيرها، هذا الكتاب مفيد جدا، فيه من كل شيء، يناسب المثقفة والعامية ويناسب طالب العلم، وفيه تحقيق لعدة مباحث عقدية وفقهية وأصولية. وقد والإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله زاد على 40 كما ذكرت لكم فأوصلها إلى 50، يعني هذه الأحاديث التي جمعت أحاديث الأحكام وقواعد الإسلام زادها وأوصلها إلى 50. إذن تكلمنا اليوم عن اسمها وعن أهم شروحها يعني المتوفرة إما في الشبكة وفي الأسواق كي يرجع طالب العلم إليها. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.